أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل كونوا حجارة أو حديدا. قل لهم أيها الرسول على وجه التحدي والتعجيز، إن استطعتم فكونوا حجارة أو حديدا في الصلابة والشدة وصعوبة الاستحالة، فإن الله سوف يعيدكم كما بدأكم ويحييكم بعد الموت مثلما خلقكم من العدم، وهذا سهل يسير عليه سبحانه. أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه، قل عسى أن يكون قريبا. أو إذا استطعتم فتحولوا إلى خلق عظيم أشد من خلقكم هذا مستبعد في عقولكم، فإن الله لا بد أن يبعثكم كما أماتكم ويحييكم كما خلقكم، وإذا غلبتهم بالحجة على أن الله قادر على إعادتهم بعد الموت فسوف يردون عليك منكرين يقولون: من الذي يعيدنا إلى الحياة بعد أن متنا؟ فأجبهم بقولك: يعيدكم إلى الحياة بعد الموت الذي أوجدكم من العدم أول مرة. حينها سوف يسخرون ويهزون رؤوسهم من الإنكار والتعجب ويقولون: متى هذا البعث؟ فقل لهم: هو واقع لا محالة، قريب لا شك في مجيئه، وكل آت قريب. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. ويوم يناديكم الله وأنتم أموات في قبوركم فتجيبون النداء وتذعنون وتطيعون لأمر الله، وله الحمد وحده على كل حال، وتحسبون من كثرة أهوال يوم القيامة أنكم ما عشتم في الدنيا إلا عمرا قصيرا لطول الآخرة. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقل أيها الرسول لعباد الله المتقين، إذا خاطبوا غيرهم أو تحاوروا فيما بينهم فليختاروا الكلام الطيب والكلام الحسن اللين، وليبتعدوا عن الإساءة في القول وما يجلب الغضب ويثير النفس، لأن الشيطان حريص على إلقاء العداوة والبغضاء والشحناء بين المؤمنين، والأقوال السيئة تهيج هذه العداوة، ويتبعها سوء الظن والقطيعة والانتقام، والشيطان عدو للإنسان لا يريد صلاحه واستقامته، ولا يريد إخاءه لإخوانه المؤمنين. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. ربكم أعلم بما في نفوسكم وأحوالكم، إن يشأ الله يرحمكم بأن يهديكم للإيمان، وإن يشأ يضللكم فيعذبكم، وما أرسلناك يا محمد موكلا عليهم، فما عليك إلا البلاغ. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين مستكبرين على بعض وآتينا داود زبورا. وربك أيها النبي يعلم بكل ما في السماوات والأرض، لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عنه غائبة. وقد فضل الله سبحانه بعض أنبيائه على بعض في المنزلة من حيث اختصاص بعضهم بنزول كتاب عليه أو كثرة علمه وفقه وحكمته أو كثرة أتباعه ومعجزاته. وتفضل الله على داود بكتاب الزبور يتلوه في كل حال. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل أيها الرسول للكفار إن هذه الأصنام والأوثان التي تدعونها وقت ضركم وحاجتكم لا تكشف ضرا ولا تحوله عنكم إلى سواكم، ولا تحول البلاء من حال إلى حال. فالذي يكشف الضراء ويزيل البلاء ويجلب النعماء ويأتي بالسراء هو رب الأرض والسماء. وهذه الآية تعم كل ما يعبد من دون الله من حي وميت وغائب وحاضر وصالح وفاسد وصنم ووثن ونجم وكوكب وساحر وكاهن وغير ذلك، فلا ينفع ولا يضر إلا الله وحده. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك المدعوون لكشف الضر من الأنبياء والملائكة والصالحين هم أنفسهم يتسابقون في طاعة ربهم ويتنافسون في عبادته والقرب منه، وينتظرون عفوه ورضوانه ويخافون عقابه وانتقامه. وإن عذاب الله يجب أن يخاف منه وأن يحذر من وقوعه، وأن لا يأمن العبد نزوله، فعليه أن يفر من غضب الله إلى رضوان الله بطاعة الله. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مذكورا. ولا توجد قرية كفر أهلها بالله وكذبوا رسله إلا سيعذبهم الله بالهلاك والدمار قبل يوم القيامة، أو يعذب أهلها بالبلاء والضراء والبأساء وأنواع النقم. وهذا قضاء قضاه الله وأبرمه وفرغ منه وحتم وقوعه، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ.